أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا انطلاقا من الآية المباركة في ثلاث نقاط. النقطة الأولى في بيان معنى الأسماء الحسنى، والنقطة الثانية في بيان معنى الاسم الأعظم، والنقطة الثالثة في الكلام حول حسن التسمية. نتكلم أولا حول النقطة الأولى، ما هي الأسماء الحسنى؟ ولله الأسماء الحسنى. وفي آية أخرى يقول: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى. الأسماء الحسنى لها تفسيران، تفسير لغوي وتفسير عرفاني. نحن نتعرض للتفسير اللغوي وللتفسير العرفاني. التفسير اللغوي يقول: الأسماء ثلاثة أقسام، إما اسم قبيح، وإما اسم حسن، وإما اسم أحسن. الأسماء على ثلاثة أقسام: قبيح وحسن وأحسن. الاسم القبيح هو الذي يدل على معنى قبيح أو يدل على معنى ذميم، كأن يقال مثلا بخيل أو يقال جبان أو يقال جاهل، وهكذا من الأسماء التي تدل على معنى مذموم وصفة مذمومة. الاسم الحسن هو الذي يدل على صفة ممدوحة لكن مشوبا بشيء من الحد والنقص، مثلا أن تقول فلان شجاع، هذا اسم حسن. فلان عفيف، هذا اسم حسن. هذه الأسماء حسنة وليست بأحسن. ليش ليست بأحسن؟ مثلا إذا قلنا عالم، كلمة عالم اسم أحسن، يعني من القسم الثالث، لأن كلمة عالم تدل على صفة ممدوحة ألا وهي العلم، ولا تدل على نقص أبدا، بخلاف كلمة عفيف. العفيف تدل على أن الشخص له شهوة لكنه كبح شهوته فصار عفيفا، إذن هي تدل على جهة نقص وجهة كمال. عندما يقال فلان عفيف يعني فلان له شهوة لكنه كبح شهوته فصار عفيفا، فهي تدل من جهة على نقص ومن جهة تدل على كمال. عندما تقول فلان شجاع، فلان شجاع ما تدل على الكمال محضا، تدل أيضا من جهة على نقص. لماذا؟ لأن الشجاع من له جسم، الإنسان الذي ليس له جسم لا يقال له شجاع. الشجاعة أمر ملكة قلبية تنعكس على الجسم، فيكون الجسم جسما صلبا باعتبار الشجاعة القلبية. إذن كلمة شجاع تدل على أن المتصف بها صاحب جسم انعكست شجاعته النفسية على قوته البدنية. إذن شجاع وعفيف اسم حسن لكن مو أحسن، لأنه يدل من جهة أخرى على شيء من النقص وعلى شيء من الحد. أما إذا قلنا قادر، عالم، حي، هذه الأسماء تدل على الكمال من دون أن تشير إلى جهة نقص أبدا. لذلك كلمة قادر وكلمة عالم نسميها أسماء حسنة، أسماء ليست قبيحة وليست حسنة، بل هي أسماء حسنة، يعني تدل على كمال محض وحسن محض، ليس فيه نقص وليس فيه حد. قادر، عالم، حي، أسماء حسنة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذا هو التفسير اللغوي. أما التفسير العرفاني، التفتوا إلي جيدا، هذا يحتاج إلى الدقة. تفسير العرفاني لمعنى الأسماء الحسنى، تفسير العرفاني للأسماء الحسنى هو عبارة ما عما يعبر عنه الفلاسفة وعلماء العرفان من أن إدراك اللامحدود من جهة المحدود هو الاسم الأحسن وهي الأسماء الحسنى. هل أشرح لك هذا المعنى؟ الإنسان إذا تأمل في هذا الكون ماذا يرى؟ الإنسان إذا تأمل في هذا الكون يرى قدرة متجددة، يعني لا يمر زمن على الكون إلا وتتجدد القدرة فيه. يرى العلم متجدد، لا يمر زمن على البشرية إلا والعلم يتجدد ويستمر. يرى أن الطاقة مستمرة، لا تمر لحظة على هذا الكون إلا والطاقة متفجرة ومستمرة. إذن هذا الكون فيه علم متجدد، فيه طاقة متجددة، فيه قدرة متجددة، فيه حياة متجددة. هنا يأتي السؤال، من أين مصدر الطاقة المتجددة والحياة المتجددة والقدرة المتجددة؟ ما هو مصدرها؟ الإنسان محدود، فلا يمكن أن يكون مصدر لطاقة لا محدودة، صح لو لا؟ الإنسان من ناحية علمه محدود، فلا يمكن أن يكون مصدرا لعلم لا حد له. الإنسان من ناحية طاقته وقدرته محدود، فلا يمكن أن يكون مصدرا لطاقة لا حد لها. الإنسان من ناحية حياته محدود، فلا يمكن أن يكون مصدرا لحياة لا حد لها. نحن نرى في هذا الكون حياة تتجدد لا تقف، قدرة تتجدد لا تقف، طاقات تتجدد لا تقف، قوة تتجدد لا تقف. لو كان مصدر هذه الطاقة ومصدر هذه القوة ومصدر هذه الحياة هو الإنسان لتوقفت عند حد معين، لأن الإنسان محدود. إذن من جهة محدودية الإنسان ومن جهة أن الطاقة لا محدودة ومتجددة، ندرك أن هناك قوة تملك اللامحدودية هي المصدر للطاقة المتجددة وللحياة المتجددة وللعلم المتجدد وللقدرة المتجددة. إذا قارنا الطاقة لا نهاية لها وقارنا الإنسان الذي هو محدود، نتيجة مقارنة هذا بهذا ندرك أن هناك قوة لا محدودة تملك حياة لا محدودة، لذلك الحياة متجددة، تملك علما لا محدودا، لذلك العلم متجدد، تملك قدرة لا محدودة، لذلك القدرة في هذا الكون متجددة. إذن ننتقل من المحدود إلى إدراك اللامحدود. الانتقال من المحدود إلى إدراك اللامحدود هو الاسم الحسن، يعني ننطلق من إدراك القدرة المحدودة الى ادراك القدرة اللامحدودة. فالقدرة اللامحدودة اسم حسن، اسم احسن. ننطلق من ادراك الحياة المحدودة الى ادراك الحياة اللامحدودة، اذا الحياة اللامحدودة اسم احسن. ننطلق من ادراك العلم المحدود الى ادراك العلم اللامحدود، اذا العلم اللامحدود اسم احسن. فعندما نجمع العلم والقدرة والحياة اللامحدودة نعبر عنها بالاسماء الحسنى. انطلقنا لادراك اللامحدود من جهة المحدود. هذا ما اردنا بيانه في تفسير الاسماء الحسنى. الاسماء الحسنى بحسب التفسير العرفاني هي القدرة او الصفة الكمالية اللامحدودة المدركة للانسان من جهة المحدود. هذه نسميها بالاسماء الحسنى. نجي الان الى النقطة الثانية من حديثنا. ورد عندنا في كثير من الاحاديث الاسم الاعظم، وفي الادعية اللهم اني اسألك باسمك العظيم الاعظم. ما هو الاسم الاعظم؟ في بعض الروايات ان بسم الله الرحمن الرحيم اقرب الى الاسم الاعظم من بياض العين الى سوادها. يعني الاسم الاعظم موجود في كلمة بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم الاعظم مثلا في بعض الروايات عن الصادق عليه السلام كما روى في كتاب البصائر، الاسم الاعظم 73 حرفا اعطانا الله منها 72 حرفا وحرف واحد استأثر به لنفسه في علم الغيب لم يشركه فيه غيره. شنو يعني 73 حرف التي اعطي الائمة منها 72 حرفا مثلا؟ ما هو الاسم الاعظم؟ ليس الاسم الاعظم بحسب مصطلح علماء العرفان، ليس الاسم الاعظم مادة لفظية يعني كلام لفظ نقوله، لا، ليس الاسم الاعظم اسما لفظيا نقوله على ألسنتنا، وليس الاسم الاعظم صورة ذهنية تنتقش وترتسم في عقولنا، مثل ما اتصور صورة والدي، مثل ما اتصور صورة مثلا صديقي، اسم الاعظم هم صورة ذهنية تنتقش في عقلي، لا. ليس الاسم الاعظم كلاما لفظيا، وليس الاسم الاعظم صورة ذهنية، وانما الاسم الاعظم حقيقة واقعية، وهي عبارة عن الانقطاع التام المطلق. شنو معنى الانقطاع التام المطلق؟ الان اشرح لك. نحن نتعامل مع الله باسمائه. احنا البشر كيف نتعامل مع الله، كيف نتصل بالله؟ عن طريق اسمائه. مثلا اذا اصابتنا الشدائد واصابتنا المحن شفنا نلجأ الى الدعاء ونرفع ايدينا ونقول مثلا يا كاشف الضر امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. هنا تعاملنا مع الله من خلال اسم من اسمائه وهو الكاشف، كاشف الضر، كاشف السوء. هذا تعامل مع الله من خلال اسم من اسمائه. نحن اذا ابتلينا بالفقر رفعنا ايدينا الى الله، ايها الرازق، ايها المعطي، ايها المحيي. هذا ايضا تعامل مع الله من خلال اسم من اسمائه، الا وهو اسم الرازق، اسم المعطي. نحن مثلا اذا اصبنا وابتلينا بالذنوب والمعاصي، اذا اسرف الانسان على نفسه من حيث الذنوب ومن حيث المعاصي رفع يديه الى ربه، يا غفور، يا رحيم، يا تواب. هذا ايضا تعامل مع الله من خلال اسم من اسمائه وهو غافر، الغافر، الرحيم، التواب. هذه كلها تعاملات وقتية ومحدودة، تتعامل مع الله لوقت معين وهو وقت إصابتك بالذنب، صح ولا لا؟ لأنك ابتليت بالذنب ترفع يديك إلى الله وتقول يا غفور يا رحيم، هذا يسمى بانقطاع وقتي، انقطاع مرحلي، وهو انقطاع في هذه المرحلة، انقطعت إلى الله في هذه المرحلة وهي مرحلة الابتلاء بالذنب، هذا انقطاع وقتي. كما أنه انقطاع محدود، لأنك ما انقطعت إلى الله في كل أسمائه، انقطعت إليه في بعض أسمائه، يعني تعاملت مع الله من خلال اسم واحد وهو الغفور الرحيم، أو تعاملت مع الله من خلال اسم واحد وهو الرزاق، أو تعاملت معه من خلال اسم واحد وهو المحيي والخالق وما أشبه ذلك. هذا كله يسمى انقطاع مؤقت محدود. الاسم الأعظم ما هو؟ هو الانقطاع الكامل المطلق. الإنسان الذي ينقطع إلى الله طول عمره لا تمر عليه دقيقة إلا وهو منقطع إلى الله تبارك وتعالى، وينقطع إلى الله لا من خلال اسم معين، بل ينقطع إلى الله من خلال سائر أسمائه. في الوقت الذي ينقطع إلى الله من جهة الغفور الرحيم هو منقطع إلى الله من جهة الرازق، هو منقطع إلى الله من جهة المحيي والمميت، هو منقطع إلى الله من جهة العالم والقادر. إنسان ينقطع إلى الله في كل لحظات عمره وآنات حياته لا تمر عليه لحظة إلا وهو يستحضر الله، وهو منشد إليه، مرتبط به، متضرع إليه، منقطع إليه. كما أنه في كل لحظة لا يتبعض هاللحظة مع الغفور الرحيم وهاللحظة مع لا، هو في كل لحظة منقطع إلى الله من خلال جميع أسمائه وجميع صفاته. هذا شو نسميه؟ هذا نسميه الانقطاع الكامل المطلق. الانقطاع الكامل المطلق يعني الانقطاع إلى الله من خلال سائر أسمائه، سائر صفاته، في جميع الآنات، في جميع الأوقات. هذه هي حقيقة الاسم الأعظم. حقيقة الاسم الأعظم هي الانقطاع الكامل المطلق إلى الله تبارك وتعالى في جميع الآنات ومن خلال جميع الأبواب والأسماء. فمن حظي بهذه المنزلة بحيث صار له انقطاع كامل مطلق فقد حظي بالاسم الأعظم، وحق له أن يقول إن عندي 72 حرفا من الاسم الأعظم. هذه كلها روايات كناية عن الانقطاع الكامل المطلق. إذن فبالنتيجة تفسير الاسم الأعظم ليس هو كلام لفظي نقوله أو صورة ذهنية نستحضرها، وإنما الاسم الأعظم حقيقة عينية هي عبارة عن الانقطاع الكامل المطلق. نجي إلى النقطة الثالثة من حديثنا. النقطة الثالثة حسن التسمية. أتعرض هنا في هذه النقطة بشكل مختصر إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول أنه ورد في الأحاديث الكثيرة الحث على حسن التسمية. يعني أنت إذا تريد تسمي ابنك تسميه باسم حسن، تسميه باسم حسن، ما تسميه والله مرداغ وبرداغ وما ادري شنو اسماء ما يعني لا معنى لها واسماء قبيحه، لا، تسميه باسم حسن. ما هو المراد بالتسميه الحسنه؟ كثير من الناس يظن ان التسميه الحسنه يعني ان تسمي ولدك او ابنتك باسم لطيف مليح، اذا سمع يرى ان هذا الاسم لطيف ومليح، مثلا يسمي مثلا رشا، او يسمي مثلا شو نقول بعد؟ بعد نقول تا يقول هذا يسمي مثلا رشا او ندى او مها او ما اشبه ذلك. يعني الاسم الحسن هو الاسم الذي ينطق عن لطافته وعن عذوبته وعن ملاحته، ليس هذا هو الاسم الحسن المقصود في الروايات. المقصود بالاسم الحسن في الروايات ما أشارت إليه النصوص الشريفة الواردة عن الأئمة المعصومين من التسمية بأسماء المعصومين وما يتعلق بهم عليهم السلام. نقرأ بعض هذه الروايات. جاء في بعض الروايات أن من نوى، الإنسان الذي ينوي أنه إذا حملت زوجته يسمي ما في بطنها محمدا أو عليا، إذا نوى تكون نيته سببا في أن يولد له غلام. إذا نوى أن يسمي محمدا أو عليا كانت نيته سببا في أن يولد له غلام يسمى باسم محمد أو علي. رواية معتبرة في باب 14 من أبواب أحكام الأولاد في الوسائل عن الحسن بن سعيد أنه دخل على أبي الحسن الرضا عليه السلام فقال له ابن غيلان: بلغني أن من كان له حمل فنوى أن يسميه محمدا ولد له غلام ثم سماه عليا. يعني هذا غير، أول شيء نوى محمد قال يوم جاب الولد سماه علي، فقال عليه السلام: علي محمد ومحمد علي. من كان له حمل فنوى أن يسميه عليا ولد له غلام أيضا. ثم قال، يعني ابن غيلان يقول للإمام الرضا: إني خلفت امرأتي وبها حمل فادعوا الله أن يجعله غلاما. أطرق إلى الأرض طويلا ثم رفع رأسه فقال له: سمه عليا فإنه أطول لعمره. ودخلنا مكة فوافانا كتاب من المدائن أنه ولد له غلام كما دعا له الإمام الرضا عليه السلام. الرواية الأخرى رواية معتبرة أيضا باب 22 من أبواب أحكام الأولاد عن موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه السلام. إذا قيل أبي الحسن يعني الإمام الكاظم، إذا قيل أبو الحسن هذا كناية عن الإمام الكاظم، إذا قيل أبو الحسن الثاني صير كناية عن الإمام الرضا عليه السلام. عن أبي الحسن عليه السلام قال: أول ما يبر الرجل ولده أن يسميه باسم حسن، فليحسن أحدكم اسم ولده. شنو الاسم الحسن؟ الروايات الأخرى تفسر معنى الاسم الحسن. رواية أبي إسحاق ثعلبة باب 23 عن أبي جعفر، أبو جعفر يعني الإمام الباقر عليه السلام، إذا قيل أبو جعفر الثاني يعني الإمام الجواد عليه السلام. أبي جعفر عليه السلام قال: أصدق الأسماء ما سمي بالعبودية، من عبد الله عبد الرحيم عبد وهكذا، وأفضلها أسماء الأنبياء، فإن أفضل الأسماء أسماء الأنبياء. وفي رواية أخرى عن ابن حميد أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام وشاوره في اسم ولده، قال: ايش رأيك سمي ابني؟ فقال: سمه اسما من أسماء العبودية. فقال: أي الأسماء هو؟ قال: سمه عبد الرحمن. عبد الرحمن اسم يحث عليه الإمام عليه السلام. ليس مكروه، عبد الرحمن مو مكروه، عبد الرحمن اسم حسن. وفي الروايات الواردة علي، الحديث الأول باب 24 رواية معتبرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يولد لنا ولد إلا سميناه محمدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فإذا مضى 7 أيام فإن شئنا غيرنا وإلا تركنا، يعني على الأقل سميه 7 أيام محمد. وورد عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام إن النبي صلى الله عليه وآله قال: من ولد له 4 أولاد لم يسم أحدهم باسمي فقد جفاني. من الصلة برسول الله صلى الله عليه وآله أن يسمى باسمه. أما الأسماء المكروهة، أكو أسماء مكروهة، مو معنى مكروهة يعني اللي اسمها من هالأسماء خلاص هذا ما إلى كرت انتهى، لا، يعني هذا مجرد حكم شرعي، يعني هذا حكم شرعي تعبدي لا يدل على كراهة المسمى، وإنما الكراهة في الاسم فقط. لاحظوا الحديث الأول باب 28 عن حماد بن عثمان، رواية معتبرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله دعا بصحيفة حين حضره الموت يريد أن ينهى عن أسماء يتسمى بها، فقبض ولم يسمها، منها حكم وحكيم وخالد ومالك، وذكر أنها 6 أو 7 لا يتسمى بها. وفي رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن أبغض الأسماء إلى الله حارث ومالك وخالد. هذا مجرد حكم شرعي تعبدي، يعني مو معنى أن الاسم خالد مسكين احترق كرته، لا، واشتوف عمره وسموه خالد. مو معنى أن خالد إشارة إلى شخص مو زين، لا، وإلا لو كان الاسم يتبع المسمى كان الأولى أن يذكر من يزيد بن معاوية، صح لو لا؟ لو كان سبب الكراهة أن المسمى بهذا الاسم إنسان غير صالح لنهت الروايات عن التسمية بيزيد، ونهت الروايات عن التسمية بالشمر، ونهت الروايات مثلا عن التسمية بمثلا لنفترض عبيد الله ابن زياد، لكن لا، هذا ما يرتبط بالمسمى. سواء كان المسمى بهذا الاسم شخص صالح او كان المسمى بهذا الاسم شخص غير صالح، الكراهة في التسمية لا في المسمى، يعني هذه الحروف هي محل حزازة شرعية، هذه الحروف محل كراهة شرعية لا ربط لها بالمسمى اطلاقا. مثل ما الآن واحد يقول لك إذا دخلت الحمام تريد تدخل مثلا المرحاض يكره لك أن تقدم الرجل اليمنى، هذا مجرد كراهة شرعية. إذا أنت تريد تدخل المرحاض تقدم الرجل اليسرى، لا تقدم الرجل اليمنى، يكره أن تقدم الرجل اليمنى. وبالعكس إذا أنت تريد تدخل المسجد يكره أن تقدم الرجل اليسرى وأنت تريد تدخل المسجد، يستحب أن تقدم الرجل يمنى. هذا مجرد حكم تعبدي ليس إلا، غاية ما في الأمر حكم شرعي تعبدي. هذا أيضا حروف حكم حكيم خالد، هذه الحروف يكره التسمية بها لا لأن المسمى بها فيه عيب أو فيه خلل، تربط لها بالمسمى. لاحظتم شلون؟ هذا الأمر الأول الذي أردنا بيانه. الأمر الثاني، يقول علماء الاجتماع: اللغة ظاهرة اجتماعية حية. ما معنى اللغة ظاهرة اجتماعية حية؟ ظاهرة اجتماعية خب واضح، اللغة هي عبارة عن ميثاق اجتماعي، المجتمع كله يبني على ميثاق معين، وهو أن هذا الجسم اسم ماء، هذا الجسم اسم شجر، هذا الجسم اسم طائر، هذا ميثاق اجتماعي. اللغة ميثاق اجتماعي يتبانى عليه أبناء المجتمع الواحد. اللغة ظاهرة اجتماعية حية. ما معنى حية؟ يعني اللغة تعكس ثقافة المجتمع، لغة أي مجتمع تعكس ثقافة هذا المجتمع، لغة أي مجتمع تعكس حضارة هذا المجتمع. بمقدار ما للمجتمع من حضارة، بمقدار ما للمجتمع من ثقافة تنعكس على لغته. اللغة هي الدليل. إذا أردت أن تقرأ ثقافة مجتمع معين، إذا أردت أن تقرأ حضارة مجتمع معين فاقرأ لغته، لغته تعكس حضارته، تعكس ثقافته، تعكس جذوره، تعكس ميوله. إذن اللغة ظاهرة حية، يعني تعكس ثقافة المجتمع وحضارته. من هنا نحن ننطلق إلى نقطة اجتماعية، التفتوا إليها جيدا. نحن نملك ثقافة، هذه الثقافة أنعم الله بها علينا دون غيرنا. ما هي هذه الثقافة؟ ثقافة أهل البيت. نحن ننحدر عن ثقافة البيت الفاطمي العلوي، هذا البيت الذي كان يقف عليه رسول الله صلى الله عليه وآله 6 أشهر ويقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا البيت بيت النور، بيت العطاء، بيت الفكر، بيت علي وفاطمة، الذي أخرج أئمة هداة معصومين. نحن أنعم الله علينا أن ارتبطنا بهذا البيت الفاطمي وبظلال هذا البيت العلوي. مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من تمسك بها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. نحن مع هذه السفينة، نحن مع هذا البيت، نحن مع هذه الظلال العلوية الفاطمية الحسنية الحسينية. إذن هويتنا هي هذه، ثقافتنا هي هذه، جذورنا هي هذه. فلا بد أن نؤكد على هويتنا، لا بد أن نؤكد على جذورنا، لا بد أن نؤكد على مصدر ثقافتنا ومصدر هويتنا. أبدا لا يصح لنا أن نتخلى وأن نتغافل وأن نذوب هذه الهوية. هويتنا على مدى التاريخ ما حوربنا من قبل الدولة الأموية ولا من قبل الدولة العباسية إلا لأن هويتنا هوية علوية فاطمية. هذه الهوية هي التي كتبت تاريخنا، هويتنا وهي هوية الارتباط بالبيت العلوي الفاطمي هي التي كتبت تاريخنا، هي التي كتبت فضائلنا، هي التي كتبت مناقبنا. ارتبط اسمنا باسم هذا البيت منذ نشأتنا إلى يومنا هذا. فلماذا نذوب هويتنا؟ ولماذا نضيع ارتباطنا؟ ولماذا نضيع جذورنا؟ علينا أن نؤكد هذه الهوية. جميع البيوت فيها محمد، فيها علي، فيها حسن، فيها حسين، فيها فلان، فيها فلان من أسماء أهل البيت عليهم السلام. عندما ترى أسماؤنا وترى ألقابنا وترى أعلامنا متعلقة بهذه الأسماء المعينة ومتعلقة بهذه اللغة المعينة، تكون هذه اللغة لغة تعكس جذورنا وتعكس هويتنا وتعكس أننا ما زلنا نتفيأ ظلال أهل البيت عليهم السلام. أحطم شلون؟ وهذا لا يكفي أن نعكسه في مجرد الأسماء بس اسم، لا، بل لابد أن نعكسه فيما هو أوسع. الآن احنا على مستوى المؤسسات، انت عندما تفتح مؤسسة ليش تكتب عليها مؤسسة مثلا كذا؟ اكتب عليها مؤسسة الباقر، مؤسسة الصادق، مؤسسة الكاظم. هذه الأسماء إذا انتقلت إلى مؤسساتنا، إلى أسواقنا، إلى معاملاتنا، انتقلت ثقافتنا إلى جميع الأجواء وجميع الآفاق. الإنسان الذي يريد أن يكتب دراسة عن هذا المجتمع ماذا يقرأ؟ أسماء أبنائهم، أسماء مؤسساتهم، طريقة معاملاتهم. عندما يقرأ هذه العناوين باقر وصادق وكاظم وحسن وحسين في البيوت وفي المؤسسات وفي الأسواق وفي المعاملات، عندما يقرأ هذه الظاهرة ماذا يستفيد؟ يستفيد أن البيت العلوي الفاطمي متغلغل في هذا المجتمع، متغلغل في هذا المجتمع، موطد أركانه، موطد أوتاده في هذا المجتمع. فهذا المجتمع مجتمع علوي ظاهرا وباطنا، مجتمع علوي واقعا وظاهرا. لاحظتم شلون؟ إذن كما أن اللغة ظاهرة اجتماعية حية تعكس ثقافة المجتمع وتعكس حضارة المجتمع، فلتكن لغتنا وتسمياتنا كاشفة عن جذورنا وهويتنا وارتباطنا بالبيت العلوي الفاطمي، ثبتنا الله على ولايتهم والبراءة من أعدائهم. النقطة الثالثة أو الأمر الثالث في النقطة الثالثة الذي أردت أن أشير إليه، فقط هذه إشارة لألا، الرواية الواردة في تسمية الحسين عليه السلام، أنتم سمعتوا ليلة المولد اللي مرت الخطباء كثير منهم يقرؤون هذه الرواية. أيضا هذا الأخ نبه الحسينيات، جميل هذا، حتى الحسينيات، بدل ما نقول حسينية فلان حسينية فلان، صح لو لا، نقول هذه حسينية الإمام علي، هذه حسينية النبي، هذه حسينية الحسين، هذه حسينية السجاد، وهكذا الأحياء التي نسكنها الآن. هذا حي الحسين، شكد اسم جميل، صح لو لا، حي الحسين اسم جميل، مثلا حي فلان إذا كان حي الرضا اسم جميل. هذه الأسماء، أسماء الأحياء، أسماء الحسينيات، تعكس ثقافتنا وهويتنا. الأمر الثالث أنكم سمعتم من الخطباء هذه الرواية التي تقرأ ليلة المولد. أنا أحب أن أنبه على هذه الرواية، ليلة مولد الحسين عليه السلام، في عيون الأخبار، ونقلها صاحب الوسائل الحر العاملي عليه الرحمة في باب 36 من أبواب أحكام الأولاد. لما ولد الحسين عليه السلام دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على ابنته فاطمة، وأخذ الحسين، أذن في أذنه اليمنى، أقام في أذنه اليسرى، ثم أخذه في حجره فبكى، فقالت أثناء: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، مما بكاؤك؟ قال: على ابني هذا. قلت: إنه ولد الساعة، يعني تو ولد يا رسول الله، إنه ولد الساعة يا رسول الله. فقال: تقتله الفئة الباغية من بعدي، لا أنالهم الله شفاعتي. ثم قال: يا أثناء، لا تخبري فاطمة بهذا، فإنها قريبة عهد بولادته. لاحظوا الآن هذه الجملة اللي راحت، ما في إشكال الجملة الآن اللي أقرأها. ثم قال لعلي عليه السلام: أي شيء سميت ابني هذا؟ سميت شنو؟ فقال: ما كنت لأسبقك باسمه يا رسول الله، وقد كنت أحب، شاهدي في هالجملة، وقد كنت أحب أن أسميه حربا. فقال النبي صلى الله عليه وآله: لا أسبق باسمه ربي عز وجل. ثم هبط جبرائيل عليه السلام فقال: يا محمد، العلي الأعلى يقرئك السلام ويقول لك: علي منك كهارون من موسى، سم ابنك هذا باسم هارون. قال النبي صلى الله عليه وآله: وما اسم ابن هارون؟ فقال: شبير. فسماه النبي باللسان العربي حسين. صلوا على محمد. والرواية الأخرى رواية معتبرة، الحديث الأول باب 2 من أبواب أحكام الأولاد، عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الولد الصالح ريحانة، ريحانة من الله قسمها بين عباده، وإن ريحانتي من الدنيا الحسن والحسين عليهما السلام، سميتهما باسم سبطين من بني إسرائيل، شبرا وشبيرا. هذه الرواية قال: وقد أحببت وكنت أحب أن أسميه حربا. هذه احنا ما نقبلها، هذه الفقرة من الرواية ما نحن لا نقبلها. هذه الفقرة من الرواية لعلها موضوعة على الإمام علي عليه السلام. لماذا؟ أولا لأن هذا الاسم من آثار الجاهلية، حيث كان المجتمع الجاهلي ولع بالحرب وولع بالغزو وولع بالهجوم على القبائل، بمقتضى ولعه بالغزو والهجوم على القبائل كان أبناء المجتمع الجاهلي يسمون أبناءهم حربا، فالحرب حرب اسم من أسماء الجاهلية. ولا يتصور من الإمام علي الذي تربى في حجر الإسلام ونهل من تعاليم الإسلام وعرف أنه من أعظم المستحبات تسمية الأولاد باسم حسن، لا يتصور من الإمام علي أن يتشدد بالآثار الجاهلية وأن يتمسك بها وأن يقول كنت أحب أن أسميه حربا يا رسول الله. هذا بعيد عن ساحة الإمام علي عليه السلام. لذلك عدنا في بعض الروايات إشارة إلى هذا المعنى أيضا، أن اسم الحرب من أسماء الجاهلية. هذه الرواية طاعت علي، نعم هذه الرواية. الحديث الخامس باب 22 من أبواب أحكام الأولاد عن أحمد بن أشيم عن الرضا عليه السلام قلت له لما يسمي العرب أولادهم بكلب ونمر وأشباه ذلك؟ قال كانت العرب أصحاب حرب فكانت تهول على العدو بأسماء أولادهم فيسمونهم حربا وكلبا ونمرا، ويسمون عبيدهم فرج ومبارك وميمون وأشباه هذا يتيمنون بها. إذن هذه من أسماء الجاهلية ولا يعقل من علي أن يتشبث به، صح لو لا؟ هذا أولا. وثانيا بأن الإمام علي عليه السلام، الحسن ولد قبل الحسين، والإمام علي قد اطلع على أن تسمية أولاده ليست من شؤونه، من شؤون النبي صلى الله عليه وسلم، مو تو الآن جايبين له مولود، سبق أن ولد له. فلما سبق أن ولد له الحسن واطلع على أن تسمية أولاده ليست من صلاحياته وإنما هي من صلاحيات النبي صلى الله عليه وآله اعتمادا على الوحي السماوي، إذن لا يصح له بعد هذا الاطلاع أن يقول للنبي صلى الله عليه وآله كنت أحب أن أسميه حربا. مقتضى اطلاعه كما جرى في مولد الإمام الحسن أن تسمية أبنائه من قبل النبي صلى الله عليه وآله أن لا يذكر هذه الجملة إطلاقا، بل يقول الأمر لك يا رسول الله في تسميته أولا وآخرا. وهذا هو مقتضى التفويض، المطلوب من المؤمن العادي أن يفوض أموره إلى رسول الله، فكيف بعلي عليه السلام؟ الآية المباركة تقول النبي أولى بالمؤمنين أولى بنا من أنفسنا، يعني المؤمن العادي وظيفته أن يضحي برغباته، أن يضحي بمشتهياته، أن يضحي بسائر شؤونه في سبيل ما يريده رسول الله صلى الله عليه وآله. النبي أولى بك من نفسك أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني الإنسان في سائر شهواته رغباته صلاحياته ينبغي إذا كان مؤمنا أن يفوضها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه أولى به من نفسه. فكيف بعلي وهو تربية رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو من عهد إليه الرسول بالعلم ولقمه تلقيما منذ أول يوم حتى آخر يوم، علمني رسول الله ألف باب من العلم في كل باب يفتح لي ألف باب، وكان يرفع لي كل يوم علما من أخلاقه ويأمرني بالاقتداء به. إذن هذه الكلمة خلاف تفويض الإمام علي للنبي في سائر شؤونه وأموره، لذلك هذه اللفظة نحن لا نقبلها من الرواية ونقف منها موقف التأمل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن سار على خط علي عليه السلام، وممن فوض أموره إلى ولي الأمر رسول الله صلى الله عليه وآله. اللهم بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين، أيد علماء الدين العاملين أينما كانوا في مشارق الأرض وفي مغاربها. اللهم شاف مرضانا وفك الأسرى في كل مكان واقض حوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم ونبهنا من نومة الغافلين، اللهم ونبهنا من نومة الغافلين، اللهم ونبهنا من نومة الغافلين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك، وإلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات خصوصا شيخنا المقدس الشيخ منصور البيات رحم الله من يقرأ لهم الفاتحة تصدقها الصلوات.